ሰፋ ያለ ነገር ይሆናል ኢንሻአላህ። ፋሲል ከፍል ሲፋቲ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ የአህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ መገለጫና ባህሪያቶች እንመለከታለን። ሲፋቲ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ የአህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ባህሪያትና መገለጫዎቻቸውን እንመለከታለን። ወሊማ ለምን ሱሙ ቢዛሊክ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ለምን ተብለው ተሰየሙ ይሄን እንመለከታለን። ሙስሊም ያለው ስያሜ አይበቃቸውም። ለምንድን ነው አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ የተባሉት? በዝርዝር እናያለን ኢንሻአላህ። ثم من طريقه اهل السنه والجماعه كاهل السنه والجماعه كهيد غوداناو يمدبال كاكهيداتو وستنو من طريقه اهل السنه والجماعه كاهل السنه والجماعه كهيد يمدبال من اتباع مكه الاثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلنا عليه الصلاه والسلام فلك يرسلن فلك مكه تلاشو عنده مجلقاشو نو اكهيداتو نو يرسلن فلك افنتنو نو ميكتلو باطنا بباطناتو ميكتلالو باطنهم في عقولهم وفي قلبهم يكتلالوا وظاهرا فلا ينبجر إخاتهم يكتلالوا نبينا عليه الصلاة والسلام يرسل فلق يكتلالوا. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة وليس لأن لا يكون الدعوة الزأم لا يهون بالمعرفة عندنا مجالة أسنان. واتباع السبيل السابقين يقدمتوا سنقودانا يكتلالوا الأولين يمجمّر يوسن من المهاجرين كسرجة يوسن والأنصار يهونسن يصحب يوسن يمجمّر يوسن أكيد يكتلان عندما أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل فلق يكتلان إجان داندو يميادر بوتن أجل كحادث كقرآن غاري مهر نكر كرسول فلق غاري مهر نكر عيدولوجيكالي هنا نجر عيكمل جناة شوست عيكمل دنيا أنتم أعلموا بدنياكم سجرين لم شيكنو غار عبرتيه داندر ما لم يكن حراما عالي فحرام السال هنا كل السال أفترده سير الله. أما في السنة أما في الإسلام أما في الإسلام اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يستعشون إرمجة فلق فلق مكة نجام نعود عنه نزينه الآن السنة والجمع عندهم لا يشغل أكيدتهم باطنا روس أشهم بلباشهم يتكسلوا أشهم وظاهرا بقلت بجهر أشهم يتكسلوا فأما داغبهم بانوانوات بمهبراوي هوت أشهم بالنبابت أشهم ثمانينه وصاوي بهونه دستاتهم ايضا بتعزز نجر هلو ينبيون عليه الصلاة والسلام فلد انك سليحان ابعلا واتباع سبيل السابقين يقدمتو السنقودانا يتكتلالو يقدمتو السنقودانا يتكتلالو انه ذا قدمتو اسمان ناسو الاولين ينجمر يوشو يا اسلام مجمر يوش من المهاجرين يا مسلم مجمر يوش سدة يوشنا انصارو سنم يتكتلالو ايشو يا نبيون فلد يتكتلالو من السابقين الاولين من المهاجر والانصار يتكتلالو ليلا واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي عليه الصلاة والسلام عجر عن مكة تلالو حيث قال نبي دهلو أزوال لنا يمن ما عجر عن كتلالو نبي نبي فلق كتلالو أثر يمهاجروتين وأنصاروتين يصحبوتين أكهر كتلالو ليلة ليلة من دهلو ينبي عجر عن كتلالو ينبي عجر عن دهلو حيث قال نبي دهلو عليكم عجراتهم عجرار بسنتي ينين سنة عجرار نبي عليه الصلاة والسلام يكون نين نجر أدرى وسنة الخلفاء الراشدين وخلفاء الراشدين إن يهونتم ينسننم سنة أدرى ينسكو الشناب النبي عليه الصلاة والسلام المهديين يتمروا يهونتم من بعدي كنبها لا ينسنم سنة أدرى تمستقوا بها أسوان موجد أدر قاشواز تمستقوا بها استمسكنا تمستقي الليل تمستقوا بها موجد أدر قاشواز بها يسن سنة ينين سنة الناس يخلفاء السن سنة متجدد قاتلاته وعضوا عليها نكسات ياتو في النواجد فمن قاتلاته نكسات ياتو فمن قاتلاته نكسات النجم ما نم يوطو نكسات قاتلاته ما نم ولو تدا عليكم الأمم جميعا ما نم يوم سوى أدما بأدرقم ما نم يوم أمة بنان تلعي بزورم ينين سنة ينين فلق أدرا سنكتن قاتلو كسولة دلو ولو قل عددكم وطرتكم قدر كنتم الحق والله يقل عددي حتى من بالجم تكتاي بتمان الحين والله مدر لا يلا بزهان سو بتكتل شي بتنورو لا تفوهن يا امو خل بالوعد الله برسول النبي عليه الصلاه والسلام فلذي نكساش يازو بمن غاغا تشوالو النبي عليه الصلاه والسلام بمن غاغا منكس يافلغو لمندنو والله الى فإن زمن بتلي عندو زمنات بتت براقة قطر نبوة ينبوة زمن براقة قطر دين الإسلام انجدا يهون هذا حق እንግዳ እየሆነ ሌላ ነገር እየለበሰ ቴክኖሎጂ እየለበሰ አይዲዮሎጂ እየለበሰ ፖለቲካ እየለበሰ ምን እየለበሰ ይመጣና መጨረሻ ላይ ራቁቱን ስም ብቻ ነው የሚቀረው መሐመድ አህመድ ጀማል ከማል ለፍሱና ከተነበው ላከጅድ አለይሁ አላመተ ሱና ይሄ ያለ ነው በቃ እንግዳ ነው የሚሆነው ለዚህም ነው አደ በመንጋጋንም ከቻብት እንዳመጣችሁ ብዙም ይመነስሳችሁ በፊክር ስብትለው አያጠቅም ይፍክር ይፍክር ይነጥቋቸው በቀላል ይነጠቃል ይሄን ግን በቀላል ማንንም አያስነሳ አጥብቀህ ያዙ ማለት ነው ማንንም እንዳይወጣ ከዚህ ምክንያቱም ሰይጣን ከዚህ ጓደኛ ከዚህ እንትን ከዚህ ቤተሰብ ከዚህ አካባቢ ከዚህ አስተዳደር ከዚህ ስንቱ ነገር ወጣትነት ስሜት ምኑ ሴቱ ምኑ ምን አንተን ያንተን ስና ለመንጠቅ ማይሯሯጥ የለም በዛን ሰዓት ነክሰካት ታመጣቸዋለህ ወኢላ ግን አንዱን ብታመጥ ሌላውን አታመጣውም ተስኩት የውመን الذين هم النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها تمسكوا عدلنا تمسكوا بها متبشى بالقشرات وعضوا عليها نكسى الشراز بالنواجد كرانشا بليس الشراز بعض الناس كرانشا يلالو ولكن النواجد يلالو عذر من جادا نوبتان ياتبكم وإياكم عدراتون وإياكم عدرا عليكم منا إياكم عدرا نهولتون عليكم عدرا فاسئموت مالتنا تكتلتن وإياكم عدرا إراقوت مالتنا وإياكم عدراتون ومحدثات الامور عدادس فقراوتين ادرا بديل لا يالو عدادس نغرافوتين ادرا فان كل بدعه ماننياون فقرا ضلاله قمتنو منو نغيريل قمتنو بدعه بلو طرو نغيريل بدعه كهونه طرو بلو نغيريل نبي كل بدعه ضلاله نعم كزي لا اكسبشنال من لماوطات مرارات يونه نغير لماوطات مرارات والله منن درو يسكت كرتم ارغوني يسكت فإن كل بدعة ضلالة وفي رواه كل ضلالة سنة من الرشا ونار نقصاتنا فلذي فقرى امنوس ادينوس بدعة الله يال بدعة جنوجنا بدعة جني يال ادي الله يالهم بدعة ما نم وبت السو كنبيوش وبت النفر يالهم حسنا يتبالكم هلو نبيو رسالة شون هلو النجر عمال سو عدل سو كدوال عدل اندتي كنو عاد في الإسلام الإسلام أسم هروتو የተለያየ አቅጣጫ ላይ ይችላል እንጂ እስላም ላይ ምንም ጨምረን ምን እሱን ምን አውቀርበት ነገር የለም فإن كل بدعة ማንኛውን ፈጠራ በላላ እመት ነውና ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህ በመነሳት ከቢድዓ እንድንርቅ ስናችል ላይ እንድንጠነከር ነው ይችላል ሐዲስ የተናገሩት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ويعلمون اهل السنه ሲያውቃሉ ان اصدقل كلام ከንግግር ሁሉ እውነተኛውና አስተማማኙ كلام الله የአላህ ንግግር ነው القران مقدم على كل كلام مدير لاي قالو كمانኛውም ድርሰቶች ሁሉ ቁርአንን የሚያክል ማንንም የለም ማንንም ምንም የለም ሙሃይሚን حتى على الكتب السماويه السابقه ከቀደሙት መጽሐፎች ከአላህ ከመጡ ከራሱ ከነዛ እንኳን ተቀዳሚ ነው ቁርአን አስተቁል كلام كلام الله እነተኛና ትክክለኛ ንግግር አስተማማኝ ንግግር የአላህ ቁርአን ነው وخير الهدى ከመመሪያ ሁሉ ምርጡ هدى محمد صلى الله عليه وسلم لنبي من مريا كما مريا كله بلاجه من مريا لنبي عليه الصلاة والسلام من مريا إهن يستدم الله أهل السنة والجماعة كان بالنجر ما أكهد أسوه إهن كاز نقول سلو من نبو سنة وده السنة نكون والله مؤيدين من الله كالله بملائكة بمن من الرجال هذا الشيء وإلا إذا كانت الاسم وحدها سنبكتاك هنا رابطة سنن كون مستعشن كالالة فالو الله شوط الجواب من جاجة لا تأثير لك للمن جاجة ويؤثرون كلام الله يا الله النقدر يمرتعلو على غيري كليلا سو نقدر يا الله النقدر يمرتعلو شعال السنة وشمجلت عنده بارية الشينو من كلامي أصنات الناس من كلامي كنقدر أصنات الناس كسوتي عينك يذلق من دكتر ميهن من بروفيسر ميهن من ميهن من شيخ ميهن من مولانا ميهن من سيدنا من منيا من بلو نقدر الله يا الله نغير كتناغري الله تعالى هنو كتباله عليك يذغالو اهل السنه والجماعه عندهم مجلقاتينو سيغناوچ ناتشو انيا غن عندي نغير الله والله لا نقدم القران ولا نقدم حتى الحديث ان نقدم اطفيا يميبال نغير بتام ململو اندز اطفيا زن نغير بينور عندستو اطفيا اطفيا اطفيا معناته اندي كتباله ايه نغير اندزي كتدرج ايه نغير لي متا يتلاي اي متا والله اي متا والله من نغير ويؤثرون كلام الله يا الله النجدر يمرطالو على غير كليلو نجدر من كلام كنجدر اصناف الناس كتلايجو سوت كتلايجو غوساوت كتلايجو سوت كميمطاو نجدر يا الله النجدر يسقدمالو ويقدمون أهل الناس قدم له أهل السنة وتمجلت أسر هدى محمد صلى الله عليه وسلم ينبي من مريات قدم له هذه المثالة هدى المثالة دولة مكرة السنة الله ويقدمون يقدم له أهل السنة وتقدم يتدالو هدى محمد صلى الله عليه وسلم ينبي من مريات قدم له على هدى كل أحد كيان لاندسو من مريات ينبي من مريات قدم يتدالو يقدم له الله لو قدمنا هدى النبي صلى الله عليه وسلم على مشايخنا وعلى اعتقادنا وعلى أحبابنا كم من نوته كمان من يوم سو ينبي من مريات قدم والله لن بك علي يحدث بيننا الفرقة نبتها في النبان نبرا نتا مزيت أمه هذه كيف تتفلق أتبتنوا نار الله أتبتنوا نار حديثنا قرآن سكاد لرس نبي عليه الصلاة والسلام عند النار أستمع من يندهون نقرون ولهذا لزهم له أهل السنة سموا تسيموا من تبلو أهل الكتاب والسنة يمس أهفنا يسنة يسسبوا كتابات يمس أهف يقرآننا أهل الكتاب والسنة يبالال أهل السنة والجماعة يبالال أهل الكتاب والسنة يبالال ضعيفة منصورة يبالال ضعيفة الناجية يبالال السلفية يبالال بدأ بذل سمال ولكن يهلو الزم تيوتن مندنا عند عائلتنا أكهيرو تمسا سينو سنونا طائفة منصورة المتبارزة بسنور زيدة معاهل السنة والجمعة بنور عندنا سوى أكهيرات مثلا يقوم أكهير لي من اللي يقولنا كلا النظام حديثنا قرآن نبيوتم حديثنا قرآن بقى أوستراليا اللو أهل السنة إثيبتيا لي اللو أهل السنة عند عائلتنا نقتلوا القرآن حديثنا عندك من نجرى دلنا سمو موطاكو من نجرى دلنا مالكنا مثلا يقوم سمو موطاكو تلمنوا الطالتو النبنو تيمينا إمام المحققين هنا مالتهم صلق إمام المحققين ما بعيدوا لجنة فرسوم لهم قال أهل السنة يبالم ويسلفية يبالم وطائفة الناجة يبالم ويطائفة المنصورة يبالم بلد السنة عين دليلك هل أنت أقول من إمام المحققين ابن تيمية لا أبدا والله لزجت أمة كان ابن تيمية ذلت النازل له نازل كان نسكي ذلت ألفتنا ألفتنا ما يعيدوا لجدك ما تنجي والله هذا البيع ما دلت وليس هذا علميا وليس علميا لو أجمع العالم كلهم لا يجوز التثني بأهل السنة والجماعة بلو عالم بسوه والله لن أسمع لماذا أنا أقدم ابن تيمية من هؤلاء المتأخرين أم حقيقة والله ولبتنية حديث قرآن ودليل الله حديث قرآن فش وجلد فش نزلتها لنا لما ترد وثم تفيموا أهل الجماعة ولهذا لزنوا يا نبي القرآن فلما يتقدموا يا نبي المنمرية فلما يتقدموا ثم تسيموا أهل الكتاب والسنة أهل الكتاب والسنة بلو تسيموا يجرموا أهباش كارن قال تكرم بتسمي هتتكلم أهباش رأسا من بلا نورا سنتيجة أهل السنة والجماعات الصوفية بلو من سنة يا أوتر بس يعني الناس كارن قال تقدر ما عندكم حتى أهل البدع أنفع بس بتسمي على أساس جاكنيل تسمية يسأل من البوليتيكا غير جنوين كأنه بوليتيكا غير جنوين كأنه يهونه بشبه جندا يتكرر من بان جرب سلالة تقوله يبوليتيكا تقولون هذا يدين عارين يدين كهونه يدين غرور كله تيجانه يدين غرور كله دين سأله كله هذا القرآن من رواج اللي ما يتكلم والله سيامي ما يتكلم والله سيامي يتكلم سيامي باتكلم نورو إيه علماء هلو عايز ما من البر النبنو كين يالو إن محمد بن عبد الوهاب قالو إن زهاري يالو النبنو كثير قالو إيه هلو عايز جنان ما يسمع ما من البر كن تسمع هذا اللهم أوس لا يالله يأكهيد شكر ميسد أروس أكهيد لا إنت سجاني من ما جبتنا وثم أهل الجماعة تبلو تسجل لا من مسترسي لأن الجماعة مالت هي الاجتماع مسترسر هبرة مسكر مالت وددها يجزتك أراني دقمو على الفرقة مبتعثا مالتنا اجتماع كان لبكا على الحق اجتماع كان لبكا إيه اللذين إيه اللذين يعاكرا لجونة كلالة يا منحاج لجونة كلالة عند الناس يعدد عني مسألة فقهية لا يجب تطري سلالة مسألة فقهية مالت كم نجو بي ستا لا يستا من ميل بالنسا جمعشو بسم الله الرحمن الرحيم بجهري قرائد قرابير ايه بعد بخاتنا مما دي مسألة فقهية نو من المال حادثو عصو خودهون بطهيرا لك قاسا مني مودا فلك بمي عقيد علي جن هوني تبير كتفترة عند عالم عندو عبادا زنت عالم عطبين عني عم بيجينا تفترة وسمو أهل الجماعة أهل الجماعة تبالو أهل السنة لأن الجماعة جماعة مالت هي الاجتماع مستر سب ማለት ወድዱሃ አልፈቃ የተከራን ደግሞ መበታተን ማለት ወይን ካነ ቢሆን ለብዱል ጀማዓ ጀማዓ የሚለው ቃሉ قد صار اسما ثم هو بيفكر منكم لنفس القوم لتسوجوا المجتمعين لتسبسبوا السوج حبرتوا استلالوا السوج جماعه بيبالوا منكم متسباسب عند مالك نو جماعه مالك يجروب يتوسس ليون استلال عندنا جماعه يميلوا يتوسد زنبلو يجروب اسم ليون استلال ايه مالك بحق لاي متسباسب جرجت ادرجنو عند سيامي ساوس جرجت بحق لاي متسبسب مالك نو ترغوم ምንም እንኳን ስያሜ ቢሆንም ማለት ነው ስያሜ ደረቅ ስያሜ ቢሆንም ወስጡ ግን ማዕና አለው ወይን ካነ ለፍዙል ጀማዓ ጀማዓ የሚለው ቃል ቀድሷረ ቢሆንም እንኳን እስመ ደረቅ ስም እንደ ደረቅ ስም ዝም ብለ ለምሳሌ መሐመድ የሚባል አለ መሐመድ ትርጉሙ ተፈልጎ ነው መሐመድ የተባለው አይደለም ዝም ብሎ ከሌሎች ከነ አህመድ ከነ ሰዒድ እንደለየ ነው ደረቅ ስም አህሉ ሱነቲ ወል ጀማዓ የጀማዓ ሰዎች ስትላቸው ዝም ብሎ ጀማዓ አይደለም ደረቅ ስም ነው ዝም ብሎ ስም አይደለም በሐቀ ላይ የተሰበሰቡ ማለት ነው ያለበት ስለዚህ ጀማዓ የሚለው ብዙ ትርጉም አለው ለምሳሌ ጀማዓ የሚለው ቃል ጀማዓቱን ምን ሊባል ይችላል እ ጀማዓቱል ኦርቶዶክስያ ጀማዓቱል ፕሮቴስታንትያ ጀማዓቱል ምንም ይባላል ጀማዓቱን እስላሚያ ጀማዓቱን ምን ሊያርባል ይችላል ጀማዓ ማለት መጀመሪያ ግሩፕ ማለት ነው ወላኪን ጀማዓቱ እስላሚያ ካልከና ጀማዓቱል እስላሚያ ካልከ على العقيده الصحيحه باند لا يتكامش هنا يعني انه جماعه ዝም ብሎ ህብረት ነው የሚሆነው ጀማዓ ያለው ቃል ህብረት ማለት ነው ዝም ብሎ ለማንኛውም ይውላል ለማንኛውም ለአውሮፓ ህብረት ነው ለተማሪዎች ህብረት ጀማዓ ፍጥላ ይባላል ስለዚህ ለተማሪዎች ህብረት ጀማዓ ይባላል ولكن الجماعه الذين اجتمعوا على حق هي جماعه اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه مثل الجماعه التي اجتمعت على الحق بحق لا يتسبسبت جماعة هذه المسمى تسمية صحيحة وإن كان لفظ الجماعة جماعة من الوقال قد صار هنا بالناقين يوم اسمه زنبلو درسل لنفس القوم لتسبسبوا سويت على المجتمعين ايه تموت علي لتسبسبوا زنبلو لتسبسبوا لبهم يتسبسبوا جماعة يتبالك لنقصهم يتسبسبوا جماعة يتبالك لسرق يتسبسبوا جماعة يتبالك فقال ما من يوم نقر يتسبسبوا جماعة يتبالك درس ترقموا مالتنا درك ترجمه عن الجماعه سنن لكن الذين اجتمعوا على الحق مالك والاجماع اهل السنه والجماعه اكهيداتهم عندنيا هنا عندنيا منين يقدمالوا منين يقدمالوا قرانين يقدمالوا بنقتل منين يقدمالوا منين يقدمالوا يا نبيون سنه يقدمالوا كذا بنقتل والاجماع ثلاثه اصلا شيء قران حديث ከዛ ኢጅማ አልዑለማ የዑለማ ሙሉ ስምምነት ያለበት ያስቀድማል ይሄ ነው የዲን ያካሂድ ምንጫቸው ይሄ ነው ከቁርአን ነው ምንጫቸው ከሱና ነው ከሐዲስ ነው ምንጫቸው ከገዛ በመቀጠል ደግሞ ዑለማዎች ኢጅማ አረጉበትን የተስማሙበት እሱ ሶስተኛ አስላት ነው ይሄን ነው መከተለው ይሄን የተከተለ ደግሞ ለየብላ አረደን አይቀርም ነጭ ስናይቀርም ያንዳንዱ መልእክት ይሄ ከሆነ ለሁሉም ነገር መልእክት አለ የዲናችን መልእክት ደግሞ አልሐዲስ ወልቁርአን واجماع العلماء يعني ملكه والاجماع اجماع هو الاصل الثالث فوقنا مسرحاتهم الذي يعتمد عليه يمدغفوت هنا في العلم باوقات والدين بهيمانوتين يمدغفوت فوقنا من هنا اجماع العلماء العلماء واجماع مالهم الاجماع هو الاصل الثالث فوقنا مسرحاتهم الذي يعتمد عليه يمدغفوت هنا في العلم اوقاتن بمياز والدين سلا هيمانوت استنباط بمادغ يمدغفوت فوقنا منتاعهم اجماع اجماع مع العلماء وعلماء السنة من الناس مالتنا وهم أهل السنة والجماعة يزينون يمزنون بهذه الأصول بالنزب صوت الثلاثة بالنزب صوت مسرطوا يمزنون من جميع ما عليه الناس يسول جال لبتن هلو بزنهم يمزنون سويون بزرات مزنهم وبعدين ينسات مزنهم دون نجرات مزنهم همت مزنوا حادثنا قرآن إجماع اللبتن نجرقان يهيدالو يهيدالو يهيدالو يهيدالو ከሌሊት ባለው ግሩፕ ከዚህ ጋር ሄዳ አባሽ ሆነ ምንድነው ስትመለከት ቀረብ ማለት ምንም እንደዛ ነገር አይደለም ስትመለከት እምትመዝነው በምንድነው በልክታቢ ወሱና ወኢዝማዕ العلماء الذي كعقيدة ከዚህ ጋር ይሄዳል ይችላል የሆነ ነገር ግጭት ካለበት ከአህል ስነት ያከነገጠ ነገር ካለ ፈቆሃል ይወጣል ማለት ነው وهم يدينون يمزنان بهذه الأصول الثلاثة فالنزل بصوص مكرم جميع ما عليه الناس سووا التالبة هل من أقوال نقدر منهم وأعمال سران منهم باطنة وشأوي مصروي نقر منهم أو ظاهرة كل شيء هنا من نقرهم مما له تعلق بالدين كدين لا تسسر النفس كاله يمزنوا سووا تلايان لهم كفتت بصوصنا فقرآن فحدث بإجماع العلماء يجبنا ما لكنا أهل السنة كم يمزنوا سووا تمزنوا مما له تعلق بالدين كدين لا تسسر النفس يعلو نقر كهونا ما لكنا بدون أو نقر دين سونا تمزنوا بلنج بدون أو نقر فاتمزنوا بدين قال السياسة نقر كهونا والإجماع الذي إجماع مالك ينضبط ما هو ما كان عليه السلف الصالح والإجماع الذي ينضبط يعتقد لن يهون إجماع النبال هو ما كان عليه السلف الصالح قدمت دقاق بسوط يا اللبتات كهيرنا إذ بعدهم كان نصبها لما كثر الاختلاف قد تبصل وانتشرت الأمة أمة انتبتنا من ناو إجماع يعني أنه ينجب هنا لله هون ما إجماع التاقيني هون إجماع التاقيني ممكن أن يكون هلو نيراس وعيدون يجعله كلهم براسه ويتوجوال كلهم يراسه من جداله كلهم يراسه مكراكر يعني تباله هذا السنة الله الله فلذي يتنم من نهيره سلفوا هذه الأمة يزدت أمة قدمتوا بمن لا ينبر إجماع أدرقوت يعني من مليكم مكناتهم جين أكهيد أكتن نيزان أكتن استنباط أكتن ما من يوم من نكتلوا على سهني ثلاثين الصالح جين أكتن من الردو بالنسبة الرجالينجي بزمنا ويسو وما من يوم أكل لن نقبل لن نقبل فوزان إنسان من نكره فوزان فوزان سلوهنا لله فوزان كسلفنا سواري سلالو سابي سلو من كره لله هنجي فوزان فوزان عندي تراث عن عالم من علماء الأمة فأمة علماء عنده عالم يبزو علماء يلقل بزمن بزين من الحلق لله لمن لأنه مؤتمن في دينه وعقيدته وسنته بسنة ولا بعقيدة ولا فمن منهم فمن هجلت تبكر وتألت علماء الله تبكر لك فالله كما سعيد كما سكر لك عالم والله السوس له هنا اللي من نكتله أيان دان دان مزنون من أحسن بتاع عارف سطرة لين من دمو كإجماع سطلفنا صار يفهم كورتا عايز كتل ما جمر عيد ولا دم أنا ثاني أنا عملنا من نكتله ولا من دم أكهر القرآن سنة لي ما نم في أهل له هذي جاهد كتبت إن عندي زي كتبت نسمع النفرو لين على فهم سطلفنا صار إحنا من هاجي تونين عليك لذينه أهم على من جدنا في بنود السواد جدنا له عقل على فهيدا أهون إني أصل نكتل من نكتله آمن اللي من دينه ابن تيمية ابن تيمية سلوه هنا دينه ابن تيمية بريزيدنت ما دينه ابن تيمية نجوسه ما استزادروا دينه ابن تيمية يهون عقل لا يهون نجد تطول ما مثله ابن تيمية سهمه على سهم ثلاث صوالح نبرة كهيل لذي فلذي سهم عشان إجماع إن يدارون سنة الذي ينضبط لا ي يم ي قطط روس يمي جراؤنا تكبرين على إجماع يتنو هو يا إجماع إنه يتو ما كان عليه ينبر بس إنما السلف الصالح سلفنا الصالح جنبروا إذ بعدهم كان السنة به على يلو كثر الاختلاف قد إثبت صال ليونك بصال وانتشرت الأمة أمهم ثبت صال بي أكثر صال أخي قال أيهون فتواسط عود لا أيهون نجري فكرة لزينة عقيدة لجنة بي هزب مكافل لي جبصال فتعم جبصال لكن أهون يمزش موتا مكان هاتهم اللي نجر ألفال ألفال فتوفال من الميترين جدا نجري لك እድለይ ቢዳ አስተምር ታጣታለ በርከታታለ ይስተካይ ቢዳ አንተለ መጀ ታውታታለ ይባኩን ተአላለ ይነከን ትዲኒ ስለዲኒ በጣም ዕውቀትና ጥልቀት ካለ ወላይ ታውታታለ ቢዳ አመጀ ታውታታለ ቢዳን ይነዘ ይስቱና ተለፎን ስዋሪ ተራፈን ነበር ይስቱ ተለፎን ስዋሪ አያቋት ምያልክ መነዘል ይችላል ያንተ ሚዛን ሶስቱ ነው የዑለማዎች ሚዛን መነዘኛቸው ሰው ልጅ ሲነዝሩ በምን በምን እንደለ ለቁርአን ለሱናና إجماع العلماء يتنى إجماع العلماء يسلفنا الصالح أما الآن لا السلام عليكم.